بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن جعل لله ندا؟ هذا نفس الدليل الذي استدل به الشيخ محمد البهاء في كشف الشبهات، يعني ذكر أن من أنكر البعث كفر وقتل وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هذا كمثال إنكار البعث، وإلا لو أنكر أي أمر من أمور الدين الثابتة في الكتاب والسنة هذا ردة لا شك. بل من أنكر آية من كتاب الله وكذب بها أو أنكر شيئا في القرآن فهذا أيضا ردة، وإنما هنا ذكر البعث مثالا من الأمثلة. نعم، وهذا إجماع، هذا إجماع الأمة لا شك في ذلك. نعم. فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب التحديث والتفسير والسير. نعم، وهذا وهذه الشبهة انطلت حتى على بعض الفضلة، يعني يقول مثلا أن أسامة بن زيد لما يقول صبحنا الحروقات من جهينة، في الصحيح صبحنا الحروقات، الحروقات هي قبيلة من جهينة، فصبحوهم في قتال في غزو، يقول فلاذ مني رجل بشجرة فقال أسلمت لله، فأهويت عليه بالسيف وقتلته، وفي رواية أن كان معه أنصاري كف عنه، لكن أسامة رضي الله عنه قتله. وأسامة آنذاك عمره كان 15 أو 16 سنة، ولكن من أبطال الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لديانته وتقواه، كان يحب أباه أيضا ويحب أمه، أم أيمن وهي حبشية كانت أيضا صاحبة طاعة ودين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر لعمر تعال بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فزاروها، فلما زاروها بكت أم أيمن، فقالوا يا أم أيمن ما يبكيك وأنت تعلمين ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فقالت إني لا أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أن ما عند الله خير له، ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء، فانقطع ما عاد هنا وحي يأتي للناس، يقول فهيجتهما للبكاء فبكيا معه. الشاهد أن أم أيمن وزوجها زيد بن حارثة وأسامة كانوا من الأسر التي هي من أفاضل أسر الصحابة رضي الله عنهم، فأسامة مع هذا الفضل فيه قتل هذا الرجل الذي قال أسلمت لله أو قال لا إله إلا الله، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة لا أدري بلغه من صاحب الأنصاري أو أنه جاءه الوحي، فقال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها عياذا من السيف، خوفا من السيف، لم يقلها موقنا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه فرأيت أقالها أم لم يقلها، يعني هل قالها عياذا من السيف ولا قالها يريد الإسلام. يقول فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله استغفر لي، قال كيف تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فما زال يرددها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أسامة تمنيت أني لم أسلم إلا بعدها، أن إسلامي كان بعدها، لعظيم ما فيها من الخطر الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على حرمة دم المسلم الذي أظهر لنا الإسلام، لكنه ليس دليلا على أن من نقض إسلامه وجاء بأمر الردة أنه لا يطبق عليه حد الردة وأنه لا يكفر، لأن الله عز وجل نهانا إذا ضربنا في الأرض إلا أن نتثبت، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا وتثبتوا، ومعنى التثبت هنا أنه إذا أسلم ننظر هل يأتي بناقض أم أنه يثبت على إسلامه، وإلا ليس للتبين والتثبت معنى، فإن ثبت على إسلامه كففنا عنه، وإن لم يثبت على إسلامه حل دمه بردته. فهذا هو المقصود من حديث أسامة وغيره. وأما هؤلاء فاستدلالهم أن كل من يقول لا إله إلا الله حتى وإن جاء وكفر بما جاء من الكفر لا يكفر، هذا لا شك أنه باطل، ويعلم بطلانه اليهود النصارى قبل عامة المسلمين. نعم، وهذا ما سوف يبينه الإمام الصنعاني رحمه الله، وقد بين أيضا الشيخ والإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. نعم. قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله، ولذا أنزل الله تعالى في قصته يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نعم. الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت. الضرب هنا الضرب في سبيل الله، ما معنى ضربتم في سبيل الله؟ ضرب السيف يعني، لأن في سبيل الله يعني الجهاد، كل ما جاء في سبيل الله في القرآن فهو في الجهاد الأصل، وهذا ما قرره أئمة الفقه والتفسير، قرره ابن قدامة وغيره من أهله. فقال إذا ضربتم في سبيل الله يعني قاتلتم جاهدتم بدأتم الضرب فتبينوا. ما معنى فتبينوا؟ يعني إذا قال واحد منهم لا إله إلا الله انتظر، هل تستعجل في قتله؟ أو قال أسلمت لله كما في قصة أسامة. طيب، فالتبين ما معنى تبين هنا؟ تبين انتظر حتى ترى هل هذا الرجل يثبت على إسلامه أو أنه فقط منافق ثم يأتي بردة وكفر ظاهر. نعم. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحكم بمجرد اللفظ ماله ودمه. نعم. وهكذا كل ما وإن تبين خلافه يعني لم يحكم بمجرد التلفظ ماله ودمه، يعني إذا تبين خلافه خلاف قوله نقض كفره هذا الجديد توحيده، نقض كفره الجديد توحيده. طيب واحد يقول هو يقول لا إله إلا الله ولكنه كفر بأن أنكر البعث، ثم لما أردنا أن نقول له تؤمن بالبعث رفض أن يؤمن بالبعث، فلما أردنا قتله قال لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا معناه توبة؟ ها؟ ليس توبة. طيب كيف توبة تكون؟ أن يقر بالبعث، أن يقر بما جحد، أن يقر بما كفر به، يقول أنا أقر بأن البعث حق وأن الله يبعث من في القبور، فإذا أقر هنا جاء التوحيد، وإلا لا فائدة من قوله لا إله الله وهو قد نقضها بهذا الكفر المصاحب له. نعم. ومثل أصحاب مسيلمة اللي ذكرناهم بالأمس، قصة مسيلمة يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون، لكنهم يقولون مسيلمة نبي بس، فهل شهادتهم لا إله الله وأن محمد رسول الله تثبتهم على الإسلام؟ لا. طيب موحدين لم يعبدوا مع الله غيره؟ نقول لا، نقضوا توحيد الرسالة، وهو أنهم نقضوا وكذبوا بالقرآن، فلم يؤمنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، جعلوا بعده نبي وهو مسيلمة الكذاب، فهنا كفروا بهذه الدعوة. فكذلك يكفر من ادعى أو دعا مع الله أو أشرك مع الله غيره الشرك الأكبر. ما تكون إيش؟ لأن مسيلمة مع الرسول يعني هذا الرجال الذي كان عندهم الذي قرأ سورة البقرة وكذا شهد أن مسيلمة نبي، وأظن قال يعني أنه محمد أو أخبر بأنه نبي أو كذا كذب عليهم. شبهة في إيش؟ لا لا ما تقبل، هذا ما يقبل، لأن بلغهم القرآن، بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وبلغهم كل ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة، فهذا بلغهم، ثم الصحابة جاءوا وجاهدوهم وأخبروهم، فالحجج قائمة عليه، ولا يظن أن الصحابة ما قاموا بالجهاد يعني جاءهم بس فقط غفلة قال لا يدرون عنا، خلوهم على كفرهم حتى الرهن، بل جاءهم من الأخبار ما يدل على أنهم كفار. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء لبعضهم ممن أسر قال لهم اقرأوا علي مما يزعم مسيلمة أنه قرآن، فقرأوا عليه كلاما يعني سخيفا مثل يا ضفدع بنت ضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي أو لا تنقين إلى غير ذلك من مضحك وهو ثابت في السياق. فأبو بكر قال ويحك، هذا الكلام يخرج من إل يعني يخرج من إله، أين عقولكم؟ هل هذا الكلام مثل القرآن؟ لكن سبحان الله الهوى والعصبية كما قال قائلهم قال كذاب ربيعة أحب إلي من صادق ونظر، فعصبية يقول أعرف أن محمد صادق وأن مسلم كذاب لكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق ونظر، يعني يريدها جاهلية هو، وهذا لم يعني يدخل الإيمان في قلوبهم، هذا من المنافقين الذين كفروا وارتدوا. ولذلك معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يعرفون صدقه، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لكن الحسد والبغض لهذا الدين وكأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفي الله ولم يصطفي من يهود نبي آخر زمان، فحسد من عند أنفسه حتى كفار قريش أبو جهل وغيره، وهذا الأمر مستمر إلى قيام الساعة. بعض من يبغض الحق لما يرى من أناس عليه يقول هذولا معهم الحق، يسبهم ويشتمهم ولا يقبل، يقول هذولا الوهابية أو كذا، وبعضهم يقول حتى يسب يعني أهل العلم مثلا من أهل التوحيد يقول هذولا بدو، وما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا خرج من الجزيرة، يعني وين خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، بل طاغية من الطغاة يقول وهو كان رئيس برقيبة اللي كان في تونس يقول أنا متحضر، يعني تأخذون من هذا البدوي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتتركوني أنا متحضر، وأرسل له الشيخ عبد العزيز الله يرحمه أرسل له هذه ردة، فأرسل يعتذر يعني، فقال لا اعتذر علنا كما كفرت علنا، يعني يجوز تعتذر سرا، اعتذر من هذا الكفر وتوب منه كما كفرت علنا. فانظر بعضهم وين وصل به الكبر والخيلاء إلى أن يحقر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ هؤلاء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لتعجبت من حاله، من لباسه وتواضعه وبيته كلها أشياء يعني متواضعة جدا، والله المستعان. فالشاهد من هذا أن كفر أصحاب مسيلمة كفروا وإن لم يشركوا في التوحيد، لكن لما أنكروا شيئا من القرآن وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، فادعوا نبوة في شخص كذاب وغير ذلك، إنكار البعث وغيرها من مسائل الكفرية. نعم. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك. إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. يصح إلا ويصح إلى، لكن عندي إلى. إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، ولم تنفع هذه الكلمة بمجردها اليهود، ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابة رضي الله عنهم عبادتهم إلى أجنبها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبتت به الأحاديث. والخلاف فيهم معروف في الخوارج، هل هم كفار أو أنهم من المسلمين، على خلاف موجود يعني، وذكر شيخ الإسلام هذا الخلاف، وإن كان شيخ الإسلام يميل ويرجح أنهم ليسوا كفارا، والخلاف فيهم كالخلاف في مانع الزكاة. مانع الزكاة اختلف فيه الصحابة هل هم كفار أو ليسوا كفارا، وإنما متأولين يقاتلون حتى يرجعوا، فالخلاف في مانع الزكاة كالخلاف في الخوارج، ذكر هذا شيخ الإسلام ورجح أن علي رضي الله عنه وكان الصحابة متوافرون عنده رجح أن الخوارج ليسوا كفارا، لأنه قال كما صح عنه بإسنادين صحيحة قال وهو يخطب عن الخوارج قالوا هؤلاء إخواننا، قالوا يا أمير المؤمنين أليسوا كفارا؟ قال لا، من الكفر فروا، يعني هم ما كانوا يريدون الكفر، قالوا أهم منافقين؟ قال لا، المنافقين يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، يعني بغوا فقاتلناهم. هذا رأي علي رضي الله عنه فيهم، واختاره شيخ الإسلام تيمية ورجح وأكد. قال وكان علي رضي الله عنه هو أعلم أهل زمانه في قتال الخوارج، بل هو أعلم الناس بالخوارج لأنه هو صاحبهم وأعرف في أحواله. وبعض أهل العلم يعني قال إنهم كفار، يعني ما لا إلا تكفيرهم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فينظر في نصله وفي أصله وفي رياشه لا يوجد فيه لا دم ولا فرث، يعني دخل في مثلا السهم دخل في الغزال وخرج من الجهة الأخرى ما تعلق فيه شيء من دم الغزال ولا فرثه ولا شيء منه، مع أن شق المعدة وخرج من الجهة الأخرى. فقالوا هم كذلك، دخلوا في الإسلام ثم مرقوا منه فما تعلق فيهم شيء من الإسلام. واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه أن هذا كفر، يعني لم يبق معهم شيء من الإسلام. ثم دللوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم شر قتلة تحت أديم السماء. قال فكيف يكونون شر قتلة تحت أديم السماء وفيه من الكفار من يقتلون تحت أديم السماء؟ ولكن شرهم بسبب شدتهم على أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يقرؤون في ألسنتهم لا يجاوز حناجرهم لا يفقهون في قلوبهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وأعمالكم عند أعمالهم، لكن العلم لا، العلم كان عند الصحابة وهم لم يكن عندهم علم، بل كانوا يستهزئون بصلاة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل هؤلاء ما يعرفون يصلون، وهم يطيلون الصلاة إطالة عجيبة، كما ناظرهم ابن عباس لما جاءهم يناقشهم يقول رأيت أناسا عجبا، رأيت شبانا قد ثفنت جباههم وأيديهم وأرجلهم من السجود، ثفنت أصبح فيها مثل الثفن هذا الذي كركبة العنزة من شدة إطالة السجود والصلاة، فيقول رأيت عجب. فناظرهم بما أوصاه علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه قال لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حماد وجوه، يعني قد يحتمل كذا ويحتمل كذا، ولكن ناظرهم بالسنة فإنها تقطعهم، يعني ناظرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا أهل السنة أهل السنة لأنهم تعلقوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو تفسير القرآن وبيانه، لا أحد يستطيع أن يلبس علينا بالتأويل. لماذا؟ لأن تأويل القرآن تفسيره يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وليس موكولا إلى أحد، الله عز وجل وكله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا فعله ابن عباس فوضح بذلك ناظرهم وقطعهم بالسنة، والقصة طويلة بذلك. الشاهد أن الخوارج الخلاف فيهم كما قلت بين التكفير وبين أنهم متأولين وليسوا كفارا. هذا نعم لا شك أن هذا القتال هو المكافحة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر عند الله عز وجل، فهذا معناها أن الأمر ليس هينا، لأنهم مصممون على ما يعتقدونه ولا يتنازلون، ولذلك كان أعظم القتال بين أهل الإسلام وبين الخوارج أعظم قتال وقع. نعم هم يقولون نعم هم يقولون تكفيرهم لصاحب الكبيرة هل هو عن تأويل ولا تكفير عن يعني عمد بدون تأويل، يعني يعرفون هذا ويكفرون، فأكثر ما يعني استدلوا الذين لا يكفرون يقولون هو تأول منهم وقعوا في التأويل فكفروا صاحب الكبيرة. ما الشبهة التي دخلت عليهم؟ قالوا إن الله توعد بالنار، قالوا النار للكافرين، فلذلك ما عندهم أن الإيمان ينقص ويزيد، لا الخوارج ما عندهم يجي كله ولا يذهب كله، المعتزلة نفس الشيء، المرجئة نفس الشيء، عندهم الإيمان كله يبقى أو يذهب كله، ولذلك المرجئة قالوا الإيمان هو الذي في القلب فقط، قول اللسان واعتقاد القلب، ويريدون من اعتقاد القلب أنه مصدق فقط وقال لا إله الله خلاص، هذا هو كل الإيمان عندهم الذي لا يمكن أن يذهب إلا أن يجحد لا إله إلا الله ويجحد. الخوارج والمعتزلة عرفوا الإيمان كتعريف أهل السنة، قول وعمل واعتقاد، وأهل السنة ينقص في العمل الظاهر وينقص في إيمان القلب عندهم. وأما الخوارج والمعتزلة يقول إذا نقص شيء من هذا معناه تخرج الإيمان كله، ما فيه أنه ينقص، يعني يبقى كله يذهب كله، فإذا ارتكب ذنب معصية قالوا ذهب كله. هذا هو سبب يعني ضلالهم في هذا الباب وتأولوا في ذلك، لكن الصحابة رضوا عنهم ردوا عليهم بالكلام وردوا عليهم بالقتال، فمنهم من يعني يقول كفرهم، يروى هذا عن أبي سعيد أظن عن بعضهم، حتى أن بعضهم قال أن الله عز وجل قال هم كلاب أهل النار، هذا ثبت. إذا كانوا كلاب أهل النار يعني أشد من أهل النار، وهذا أيضا من الأدلة التي يعني في تكفير. على كل المسألة معروفة عند أهل السنة في ذلك. نعم، هو الصحابة وافقوا أبو بكر رضي الله عنه في قتاله لكن خالفوه في التكفير، أما أبو بكر كان يكفره. نعم، وكان الإمام أحمد يرى رأي أبو بكر أيضا وغيره من أهل العلم، يقول لأن الذي منع الزكاة إذا قاتل عليها كفر، أما نعم إذا قاتل لا، قالوا حتى لو ما استحل، لأنه هو ما يقول لنا هم لما منعوا الزكاة قالوا كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن ندفعها لأحد غيره، فقاتلوا عليها، قالوا إذا قاتل عليها كفر، وهذا القول هو الذي يعني يترجح وهو رأي أبو بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة حتى يقروا بها ويدفعوها يدفعوها إليه. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله، يعني اللي هو الشرك الأكبر، إذا نقضها بشرك أكبر دعا الموتى واستغاث بهم فهذا نقض كلمة التوحيد. نعم، فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده فلا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك فليسمونه معتقدا ويضيفون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم ونداء يسمعون له. عندك إيش يسمونه معتقدا وإيش ويضيفون له ما سمعته؟ لا، ويصنعون له، أنا عندي هكذا ويصنعون له، ها ويضعون له، لا لا ويصنعون عندي، لا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد، ما سمعته يعني مما تقدم، يصنعون لهذا الذي يعتقدونه من تقريب القراب من الذبح لأصحاب القبور جعل الأموال لهم، هذه كلها من اعتقادهم في صاحب القبر أنه يجلب لهم نفع أو يدفع عنهم ضر أو يعني يشفي مريضهم أو يتوجهون به عند الله، يجعلونه وسائط كما كانوا كفار قريش يجعلون وسائط، هذا كله ردة وخروج من الملة. نعم، يصنعون ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم. نعم، اقرأ. ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك، وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ نعم، هذا جاء في كتب أحكام الردة، يعني الذي يتزيى بزي الكفار الذي هو من خصائص ملبوسهم ويبقى معهم فهذا دليل على أنه من تشبه بقوم فهو منهم. بعض أهل العلم كفروا بالزي الظاهر إذا صار ظاهرا معهم ويمشي معهم ولا يعيش مع المسلمين ويرتكب عادات الكفار في ملبوسهم وحركاتهم وسكناتهم، يقول هذا يكفر نسأل الله السلامة. بعض أهل العلم كفروا بمثل هذا، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر استهزأ بالدين أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام، فيكون هذا يكفر حتى لو كان كلمة قالها. فكيف من بلغ هذه الرتبة من يعتقد بأصحاب القبور ويدعوهم ويستغيث بهم ويتعلق قلبه بهم ويخاف من ضررهم ويخاف منهم فيدفع لهم هذه القربات؟ ولا شك أن هذا أعظم من ذلك. نعم. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية وبقطع الفيافي من أدنى الأرض ولا قاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. وهذا كلام صحيح وواضح، والإمام الصنعاني ينبه عليه حتى يفقه السامع ما معنى تقديم الأموال لأصحاب القبر. يعني هذا الذي يأتي بمال ويقدمه لصاحب القبر، هو ينتظر شيء يأتيه أكثر ولا يريد تبرعا بس ما يريد ما يضره ينقص من ماله ما يخالف، أو أنه يعتقد أنه سوف يأتيه نفع إما في بدنه أو في صحته أو بيرزق ولد أو بيرزق مال أو بيرزق المهم بيرزق بسبب إيش؟ شفاعة هذا الولي، سبب أن هذا الولي له جاه عند الله وأن هذه أنا أنذر له هذه النذور حتى يشفع. هذا هو الكفر الذي كان عليه كفار قريش. فهنا يقول المال عزيز على النفس، المال عزيز جدا على النفس، وإنه لحب الخير لشديد، قالوا حب الإنسان للمال ويجمعه، وأحيانا ربما ارتكب أشياء محرمة حتى يجمع هذا المال، فكيف يبذله لهذا بهذا السخاء إلا وهو ينتظر منه شيئا أعظم، ولأن قلبه متعلق به. وهذا التنبيه من الإمام الصنعاني مهم جدا في نذر الأموال، يعني كثير من الناس يقدمون في النذر يكون نذر الذبائح وكذا وينسون نذر الأموال، لأن مثل الزكاة، الزكاة ليست حق لا إله إلا الله، هذه مثلها، يقدم له أموال ويشرك بها كما تقدم معنا في الآيات، يجعلون لهم نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لهؤلاء المشركين ولا الأوثان ولا أصحاب القبور نصيبا مما رزقهم الله من أموالهم. نعم. قال تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فالواجب تعريف يعني هذا المشهور أن إذا سئل الناس الأموال بكثرة في الدين، يعني أخذت منهم غير الزكاة اللي هي 2.5%، لو أخذ الآن 2.5% ويبخلون، تجد أحدهم عنده مليارات ولا شاف 2.5% 10 مليون ولا شيء، قال لا كثير هذا ولا ينظر إلى ماله، فالآن يبخلون. لو سألهم الله أكثر من هذا لتجد البخل وشدة المنع كثيرة عند الناس. فهنا ينبه يقول أن هذه فطرة، يعني جعلها الله عز وجل في كثير من الناس، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، تخرج الأضغان ويخرج البخل والمنع، ها لن ندفع لن نبذل وهكذا. فكيف هؤلاء يبذلونها عن طيب نفس ويعطونها لأصحاب القبور؟ نعم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فيجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فهو مثل حلوان الكاهن ومحل حلوان الكاهن، فهو مثل حلوان الحلوان ضم الحاء حلوان، فهو مثل حلوان الكاهن ومهل البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أنه ينفعه الولي ويضره. نعم. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن حلوان الكافر الكاهن، لأنه يدفع الكاهن مال حتى يكهن لك، هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومهر البغي، مهر الزنا الذي يدفع للمرأة الزانية لكي يبغي بها، فهذا نهى عنه النبي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم كله سحت، فبين يقول هذا في حلوان الكافر. طيب إذن الذي يقدم أيضا من النذور لأصحاب القبور فهو أشد ولا يحل ومحرم أن يأخذه الذي عند القبر أيضا من هؤلاء السدنة، ولا شك أنهم شر من أولئك الذين يدفعون، لأن هذول يحمون الشرك ويبقونه ويدافعون عنه. فإذا ذهب هذا الشرك ذهبت الأموال عليهم، ذهبت رئاستهم، ذهب جاههم عند الناس، فبين أن هذا النذر لا يحل. الإشارة التي في الحديث موافقة لما تقدم قوله أن النذر لا يأتي بخير، النذر عموما حتى النذر الذي لله، ولكن يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل فينذر فيخرج منه بالقوة لأنه وجوبا يدفعها الآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير كما في الصحيح. الأمر الآخر أن هذا المشرك ينذر لصاحب القبر، فتجده ينذر ليس فقط استخراج من بخله، يعني زيادة تعلق بهذا المشرك، لم ينذر لله وإنما نذر لصاحب القبر. وإلا لو أنه يعني يتعلق بالنفع والضر وكذا وجلب المنافع لله عز وجل كان قال لله علي إن مثلا شفي مريضي لأدفع كذا وكذا صدقة لله، لا هذا ما يقول لله علي، يقول نذر علي إذا شفي مريضي أن أدفع للولي كذا، فتجده للولي ويرى أن الولي هذا الذي هو متعلق به هو الذي يتوسط له دائما، وهذا هو الشرك بعينه. والله المستعان. نعم. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير للمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله أو يقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإحراقها وإتلافها والنهي عنها. نعم، يقول هذا هو بعينه الشرك الذي كان يفعل الكفار قريش، وصدق رحمه الله. نعم. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، يعني يقول واحد يقول والله يا أخي رأينا أن هذا الذي يدفع لصاحب القبر يحصل له دفع ويدفع عنه ضرر بالتجربة، هذا شيء مجرب وجربناه وجدناه، فكيف تقول له؟ نعم. قلت كذلك الأصنام كان يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. وهذا الجن كانوا يخاطبونه، يجي المشرك ويدعو الصنم فيسمع صوت من جوف الصنم، حتى أنهم قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الشياطين تحدث يعني التي هي تجلبكم لهذه الأصنام، فيسمعون صوت يحدثهم من داخل الصنم، ما يرون الصنم يتحرك ولا شيء، يقول لهم افعل كذا اذهب كذا افعل كذا. مثل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليد يهدم العزة في الطائف، فلما جاء إليها هدم الصنم ورجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيء، ارجع فسوف ترى امرأة ناشرة رأسها شعثة عريانة، تلك هي العزة فاقتلها. فلما رجع فإذا امرأة في نفس المكان تحت على رأسها التراب، جنية من شياطين الجن وهي العزة، وكان السدنة الذين هم يحرسون العزة سدنتها من بعيد ينظرون إلى خالد وهذا يقولون يا عزة خبليه يا عزة جننيه من الخوف من العزة، فجاء خالد الوليد وهوى عليها بالسيف وقتله. فهذه هي العزة كانت جنية أيضا من داخل الصنم تكلمهم، كذلك الأصنام قريش كان فيها جن يكلمون. فهنا أيضا بعضهم يقول أنا كنت عند القبر وكنت في ليلة يعني أدعو صاحب القبر، يقول فما شعرت إلا ويد خرجت لي من القبر وصافحني، فبعضهم يقول يقسم بالله، يقول نعم هذا الجن يفعلون هذا معك، بعضهم قال والله الميت الذي أنا أذكره قام وجلس أمامي عندي على القبر وتحدث معي ويعني ثبتني وقال اثبت، هذا من شياطين الجن شيخ الإسلام يذكر مثل هذه الحوادث أيضا أنها تقع كثيرا لكي يثبتون هؤلاء على ما هم فيه من الشرك. حتى لما كانوا في المعركة مع التتر جاء أناس من قاتلوا التتر جاءوا لشيخ الإسلام تيمية يقبلون رأسه ويقولون أننا كان في موقف عصيب بينه وبين التتر فاستغثنا بك وبفلان. قلنا يا ابن تيمية يا فلان. قال أيوه. فقال فأجئتما في الهواء تطيران ودفعتهم عنا. قال هذول الشياطين تصوروا في صورتي وصورة فلان، أنا ماني بطير ولا فلان يطير، لكن لما أشركتم بالله وكفرتم خرجتم من الملة جاءت الشياطين تنصركم لكي يثبتونكم على الشرك. فشوف شيخ الإسلام ما اغتر، ما قال هذه ولاية ولا أنا ولي، قال هذول الشياطين تشبهوا في صورتي وصورة فلان حتى يضلوكم عن دين الله. وهذه الحوادث تقع كثيرا، مثل حدثنا بعض من كان أيضا هذا من بعض القبور وكذا، يقول بعضهم يأتي يقول والله نأتي وأحدنا فيه الرمد ونأخذ من تراب القبر فيوضع في عينيه، فإذا أمسى تلك الليلة وأصبح فإذا هو قد شفي. فقلت أنا لهذا اللي حدث، قلت نعم، تلقى هناك الأطباء المهرة من الجن والشياطين الجن يجلسون عليه ذيك الليلة لين يشفون عينه يعني منها حتى يستمر على شركه وكفره بالله عز وجل وتعلقه بالقبور وأصحاب القبور. ولذلك عبد الله بن مسعود لما جاءت إحدى زوجاته قالت إني وعينه تؤلمها، فقال إلى أين وهي قالت أذهب إلى اليهودي فلان يرقي عيني يعني ينفث فيها يقرأ، اليهود طبعا يقرؤون رقى أحيانا تكون شركية، فقال إن هذا الشيطان يأتي ينخس عينك حتى تذهبي لليهودي ليرقيها، ولكن قولي اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما فتشفين بإذن الله. فقالتها فشفي. الشاهد من كلام ابن مسعود يقول هذا الشياطين يعني يزينون لابن آدم، يزينون له الشرك، يزينون له المعصية، يزينون له وخاصة الشرك والكفر، لأن الشرك والكفر هو غاية ما يسعى إليه الشيطان، يريد أن يخرج ابن آدم من الملة، إذا أخرجه من الدين هذا أهم شيء، هذا غاية. فهذه الحوادث أو هذه القصص لا تدل، أو شفاء مريض الذي استغاث بالقبر أو غيره لا يدل على صدق العمل أو على صحة العمل، لأن الله عز وجل أيضا جعل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فتجدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال لا أحد أصبر من الله عز وجل، ما في أحد أصبر من الله، يدعون له الولد المشركين الذين قالوا عزير ابن الله وهذول يقولون المسيح ابن الله، يدعون له الولد ويشركون به ويعبدون غيره وهو يعافيهم ويرزقهم، في أحد أصبر من الله؟ يسبون الله عز وجل ويدعون له الولد ويشركون به وهو يعافيهم ويرزقهم. فليس معنى معافاة المشرك ومعافاة هذا أن مع ذلك حسن عبادته، بل الله عز وجل قد يجيب المضطر من المشركين، مشركين مثلا في الطائرة ولا في بحر وهاجت عليهم أمواج ولا اختل عليهم مال فأخذوا يدعون الله عز وجل استغاثوا به ولجأوا إليه، الله عز وجل قد يجيبهم هنا ويجيب المضطر إذا دعاه حتى من المشركين فينجيه. فليس معنى أن الله عز وجل إذا عافى هذا المشرك الذي أشرك بأصحاب القبور أن شركه حق أبدا. ولذلك رد موسى عليه السلام على فرعون دعواه بأنه هو خير من موسى، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان فصيحا يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين، يقصد موسى فقير ما عنده شيء ولا يكاد يبين يعني عنده ثقل في لسانه، وأنا خير منه. ولذلك بعض أهل العلم يقول استدل بها فرعون، استدل بهذا على أن عبادته وجعله لنفسه أنه إلها للناس وهو بدوره يعبد الملائكة والملائكة يعبدون الله، يعني أنه كان يقول الدعوة مراتب، فأنا إلهكم وأنا ربكم الأعلى، ثم أنا ومن معي من هامان وغير نتقرب إلى الملائكة أو نعبد الكواكب والكواكب يعبدون الله عز وجل. فدعواه بهذا أنه على هذا الخير وهذا الأنهار معناها إيش؟ أن عبادتي حق. فنقول لا، قد الله عز وجل يستدرج العباد ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويملي لهم ويرزقهم من أموال وبنين، ولا تحسبوا أن هذه الأموال والبنين وأن ما نمدكم به أنه من حسن أعمالكم، وإنما هو استدراج من الله عز وجل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجون من حيث لا يدرون، وهذا يحصل لكل أحد سواء المشرك أو العاصي الذي يعني مسرف في معصيته. كل هؤلاء إذا أغدق عليهم من النعم والعافية فإنه قد يكون استدراجا وليس دليلا على صحة عمله. نعم. فرعون قيل فيه أنه ادعى الربوبية، وبعض أهل العلم يقول لا، لم يدعي الربوبية العامة أنه هو الله، ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، يعني أهل مصر يقصد. في بعضها قال ربكم، يعني في لغة المصريين يعني ملككم، كما قال يوسف عليه السلام لصاحبه السجن اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، فيطلق لفظ الرب على الملك. بعض أهل العلم قالوا أن هذا هي دعواه، وأنه قال أليس لي ملك مصر، ما قال أنا ملك العالمين أو لي ملك العالمين، ملك مصر. وفيه من أصحاب فرعون من يعرفون أنهم أكبر منه سنا وولدوا قبله، فليس أنه دعوة الألوهية التي أنه الخالق الرازق المحيي المميت، يعني لم يكن يدعي هذه، هذا قول. والقول الآخر أنه ادعاها، يعني أنه ادعى ذلك. على كل ليس هذا مجال تفصيل يعني. نعم. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام، والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول إلى الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام. نعم، هذا ورد، يعني أقول إشارة لما ورد أن إبليس طبعا يلتقم القلب، وفي بعضها أنه بخرطومه، أن له مثل خرطوم يلتقم فيه القلب ويوسوس، يبدأ يذكر من الأفكار ومن التزيين، تزيين الفواحش أو تزيين المنكر أو تزيين الكفر ما يلقيه في قلب العبد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم بمجرى الدم، ولذلك يعني حتى بعضهم يقول أن الدم هذا لا ينبغي الإنسان أن يجعله إيش يكثر في جسده، فيوصى بالحجامة مثلا، وأيضا يوصى بالصيام لكي يخف مجاري الدم في جسده لأنها مجرى الشيطان. فيقول هذا إبليس يعني قد مكنها الله عز وجل من إضلال العباد ومكن من دخول في الأبدان، فهل معناه أن الله راضي عن إبليس؟ ها، الله راضي عن إبليس يعني أعطاه من القدرات شيء عظيم، معناه أنه راضي عنه؟ فليس هذا دليل على الرضا. نعم. ويلقي الكلام في أسماع الأقوام. الأقوام عندكم عندي هنا الأفدام، والأفدام يعني الأغبياء. الأفدام وجمع فدم وهو الغبي. ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب على بني آدم بخيله ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد، وثبت في الأحاديث أن الشياطين تسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فتلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم ماءة كذبة، ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون للقبوريين إن الولي فعل وفعل. نعم، يفعلونه الجن والشياطين ثم يقولون هذا من فعل الولي، يعني مثلا واحد تجده مسافة 1000 كيلو، يقول واحد اهتدى يقول مسافة 1000 كيلو في جزيرة فيها قبر، يقول وأنا كان من عباد القبور، يقول يذهبون بشياطين 1000 كيلو يطرون بي في الهواء إلين أذهب إلى القبر وأقعد أتعبد هناك عنده، يسجد القبر ويبكي عنده، فالشياطين يشيلونه مجانا يعني. وهذا حق يقع. ليش؟ لأنه مشرك، فيشيلونه عشان يزيد في الشرك. فهذا من القدرات التي أعطوا إليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الدجال، الدجال ليس عنده قدرات، يمر على القوم فيقول لتؤمنون به فيقول أنت ربنا، فيقول يا سماء أمطري فيتجمع السحاب ويمطر، يا أرض انبتي فذرة زرع يخرج من بين التراب ينبت لهم ويبدأ الحصاد. يلا هذه فتنة عظيمة ولا لا؟ هل معنى هذا أنها حق؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة لم يخلق فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فهو يمر على قوم ويقول لهم أنا ربكم، فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا عنه، يقول يا سماء لا تمطري فلا تمطر عليهم سماء قطرة، ويا أرض لا تنبت فلا تنبت لهم الأرض شيئا. هذا يحصل، يحصل فتنة الدجال القادمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج فيكم لا محالة، كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أخبار الدجال. ولذلك نتعوذ منه في صلاتنا كل يوم، في كل صلاة نتعوذ من فتنة المسيح الدجال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا التزوير للناس ولغيرهم من أفعال الشياطين والدجالين وغيرهم، هل يدل على أن ما يفعلونه أصحاب القبور حق لأن تتحقق مصالحهم؟ قل لا، السحر بعد يحقق بعض المصالح، هل نقول أنه طيب أن تتعلم السحر؟ بل هو علم، ولكنه علم محرم وكفر بالله عز وجل. فليس كل علم نافع، في علم غير نافع ومحرم، فهذا منه. وكذلك من الأفعال ما هو شرك وكفر بالله عز وجل وإن تحقق لك مصلحة من ورائه. مثل لو جاءنا واحد قال يا أخي ليش الزنا حرام؟ يا أخي أنا يحصل لي منفعة من ورائه، يعني يحصل لي لذة وأرتاح أنا والمرأة التي معه. نقول وهل كل لذة يعني معناتها مباحة؟ ولما انتفعت أنت ما شاء الله بهذا اللذة معناه مباح هذا السبيل؟ هذا سبيل فاجر، الله عز وجل أخبر أنه سبيل الشيطان، وأنه سبيل ليس جيدا، وأنه سبيل محرم، وأن السبيل الحق هو الزواج، فهذا محرم وهذا حلال. فكذلك هنا الشرك كفر، عبادة غير الله والتوسط بهم هذا كفر وشرك. وأن الواجب عليك والحق حتى تكون من أهل الإسلام وأهل التوحيد أن تعبد الله وحده، لا تعبد معه أحدا، لا تدعو غيره، لا تستغيث بغيره، لا تذبح لغيره، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. نعم. فيقولون للقبوريين إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، ويرون ملوك الأقطار وولاة الأمصار مقررين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون الظن فيه من عالم وقاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فيتم تدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. يعني حتى من يتولى قبض النذور قد يكون شخص ينسب لشيء من العلم، لكنه لازم يستسدن. ليش؟ لأن هذه النذور التي تأتي هو يستفيد منها ويأخذها الأموال. ولذلك تجد في بعض البلاد يقولون الأوقاف من أصحاب القبور تدر عليهم ما أدري كم من الملايين، يقول هذا يهز اقتصاد البلد إذا منعنا عبادة القبور، هذا وذولا اللي يأتون القبور هذا يهز اقتصاد البلد، اقتصاد محرم، هذا كله سحر، هذا كله كسب محرم. هذا مثل الذي يقول السياحة يأتون بالزواني ويأتون بالفاجرات، يقول هذا اقتصاد البلد، اللي جلب السياحة يأتون بالفواحش، وهذا لكي لا أوقاف، يسميها أوقاف، أوقاف على الشرك والكفر وغير الله، الكفر وعبادة غير الله، ويقبضون يقولون أوقاف، أوقاف مثل أوقاف المساجد. والله المستعان. هذا الذي كان كفار قريش رفضوا ذلك، لماذا؟ لأنهم تذهب سيادتهم، كفار قريش الأصنام هم سدنتها وهم اللي عندها، فكل من جاء ويدفع يستفيدون الذين عندها. نعم. فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمينا ويمنا وشاما، نعم، وجنوبا وشمالا، وجنوبا وعدنا يعني في اليمن والشام والجنوب وفي عدن. نتكلم أيضا عن وقته الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله. نعم، يقول بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام، لا تجد، يقول بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام ولا قرية من قراه إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينظرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليه. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منها أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة، يصنعون فيه ما ذكر أو بعضا مما ذكر، ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة والقباحة، ويسكت عليه علماء المسلمين الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع الجهات من الدنيا. قلت: إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق ما غم عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة من العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعة لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب جلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدونه ويراهم ينظرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطفونه بترابه يجعلونه طائفا في قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عندهم من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل يرى من يتسمى بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء أو للفتية أو للتدريس أو الولاية والمعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابضا للنذور آكلا ما ينحر على القبور، فيظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر إن سكوت العالم أو العالمة على وقوع المنكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم، يعني هو يبين، يقول: دعواكم أن هذا طم وأنه موجود في كل بلاد المسلمين وأن عليه الإسلام جيلا بعد جيل، قال: هذا ليس دليل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى زيادة على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبائل من أمته سوف تلحق بالمشركين، والقبائل من أمته تلحق بالمشركين، وأن لا تقوم ساعة حتى تضطرب أنيات نساء دوس على ذي الخلصة، فأخبر أن الشرك يقع وأنه يحصل ويكثر، فليس معنى وجوده وكثرته أن هذا دليل على أنه حق، وإن كان في بلاد يدعون أنهم من أهل الإسلام. نقول: نشأوا على هذا الشرك من صغرهم، وفتن ربى عليها الصغير وشاب عليها الكبير حتى استمرت، بل أن تجد أن القضاة وأهل العلم عندهم من ينسب للعلم في الفتية وغيره والتدريس وغيره كانوا على هذا التعظيم، يعظمون هذه القبور وسدنا لها، وكذلك أمراءهم الذين يحكمون عليهم أيضا يقبضون هذه النذور ويجعلونها من دخول البلد وأنها من اقتصاد البلد، فهذا كله مما يؤكد هذه ويبقي هذه الشرك، وليس معناه أنه هو الصواب. يقول: لأن كل عاقل يعرف أن الدليل في الكتاب والسنة والأثر، ولو اجتمع العالم على كفر لا يدل على أنه حق. هؤلاء اليهود والنصارى كلهم يقولون أن المسيح قتل وهم كثر في الأرض، فهل يكذب ما في القرآن لأجلهم؟ بل الحق ما قال الله عز وجل في الكتاب، كذلك هؤلاء الحق ما جاء في الكتاب والسنة لا ما قاله أولئك أو تمالأوا عليه. فليس وقوع المنكر ليس دليلا على جواز المنكر، وحصوله وبقاء ليس دليلا عليه، لكن هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. إلى غير ذلك. فإذا جاءهم أحد ينبههم على التوحيد وعلى الدين أنكروا عليه وبينوا أنه هو الذي واقع في المنكر، لأنهم ربأوا على ذلك ونشأوا عليه فلا يعرفون إلا هو. والله المستعان.